بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة براءة، الآيات من الآية 61 إلى الآية 66. لما بين ربنا جل جلاله الصنفين الثالثين أتبعهما ببيان نعت صنف آخر يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم بما يجعله نقصا في صفاته، فيلزم من ذلك الطعن في علم الله مرسله وحكمته، فقال: ومنهم الذين يؤذون النبي. يقول ابن جزي: يعني من المنافقين، وأذيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم بالأقوال والأفعال، ويقولون هو أذن، أي يسمع كل ما يقال له ويصدقه. ذكر المفسرون فقالوا: روي أن صاحب هذه المقالة قال: إنما محمد أذن، من حدثه شيئا صدقه. وقصدهم أنه صلى الله عليه وسلم لا يعرف مكر من يمكر به وخداع من يخادعه ممن يخبره، فيصدق تلك القالة وكذب. والتعبير بالنبي إظهار في مقام الإظهار، إيذانا بشناعة قولهم، وزيادة في تنزيه النبي بالثناء عليه، وتعريضا لهم بجرمهم. يقول ابن جزي: ويقال إن قائل هذه المقالة هو نبتل ابن الحارث، وكان من مردة المنافقين، وقيل عتاب ابن قشير. قل هو أذن خير لكم، أي هو يسمع الخير والحق، هكذا قال ابن جزي. وقال المفسرون: هذا من الأسلوب الحكيم بحمل كلام المتكلم على غير ما يريده، تنبيها له على أنه أولى من مراده. وقوله يؤمن بالله، أي يصدق بالله وحده لا شريك له، وهي كالتمهيد لقوله ويؤمن للمؤمنين، إذ هي المقصود من الرد. ويؤمن للمؤمنين، يقول ابن جزي، أي يصدقهم، يقال آمنت لك إذا صدقتك. ولذا تعدى هذا الفعل باللام، وتعدى يؤمن بالله بالباء، هكذا قال ابن جزي. وقال البقاعي، وكذلك ذكره ابن عاشور في تفسيره، أي بأن يصدقهم فيما يخبرونه به مما يحتمل التصديق، لأجل مصالحهم والتأليف بينهم. وهذا ثناء عليه بذلك، فإنه لو حملهم على عقله ومبلغ علمه فعاقب الخائن بمجرد علمه وتفرسه، لقصرت عن ذلك غالب الأفهام، وتاهت بسببه أكثر الأوهام، فنفرت القلوب، ووقع من الأغلب الاتهام. يقول ابن جزي: ورحمة بالرفع عطف على أذن خير، وبالخفض على خير، أي هو رحمة. إذا نبينا صلى الله عليه وسلم قد جعله الله رحمة للعالمين، فعلينا أن نبث علم هذه الرحمة، وأن نبث رحمات الله تعالى التي جعلها عن طريق هذا النبي العظيم، بأن نبث علوم الوحيين. والمعنى أنه سبحانه يبين أن تصديقه ظاهرا وباطنا إنما هو للراسخين في الإيمان، وأما تصديقه لغيرهم ممن أظهر الإيمان بألسنتهم إنما هو في الظاهر. فهنا يعني أوكل بواطنهم إلى الله سبحانه وتعالى تأليفا لقلوبهم ولأجل أن لا يثير شرا. ولما بين ما لمن صدقه من الرحمة بين ما على من كذبه أو آذاه من النقمة، فقال: والذين يؤذون رسول الله، أي الذين أظهر الله شرفه وعظمته بوصفه بالرسالة وأضافه إليه سبحانه واسطة بين الحق والخلق، فإنما يستحق منهم الشكر والإكرام لا الأذى والإيلام. ولما كان أذاهم مؤلما جعل جزاءهم من جنسه، فقال: لهم عذاب أليم. يقول البغاعي: ثم علل ذلك الوعيد باستهانتهم بالله ورسوله، وأخبر أنهم يخشون على دمائهم منكم فيصلحون ظواهرهم مؤكدين لها بالأيمان الكاذبة ليستجلبوا رضاكم، فقال: يحلفون، يقول ابن جزي يعني المنافقين، يحلفون بالله لكم أن يقسمون لكم أنهم ما آذوا النبي صلى الله عليه وسلم. وبين غاية مرادهم بقوله: ليرضوكم. والله ورسوله أحق أن يرضوه، تقديره والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك، فهما جملتان حذف الضمير من الثانية للدلالة الأولى عليها. وقيل إنما وحد الضمير لأن رضا الله ورسوله واحد. يقول الطبري: إن كانوا مؤمنين، أي إن كانوا مصدقين بتوحيد الله مقرين بوعده ووعيده. ولما بين أن حليفهم هذا إنما غايته إرضاء المؤمنين، وبين من هو الأحق أن يستسعى لإرضائه، وبقهم سبحانه بأنهم فروا من خزي زائل ليسقطوا في خزي دائم، فقال جل ذكره: ألم يعلموا، أي ألم يعلم هؤلاء المنافقون الذين يحلفون بالله كذبا للمؤمنين ليرضوهم. وهذا استفهام مساق للإنكار والتشنيع، لأن عدم علمهم بذلك محقق بضرورة كفرهم. ولما كان ذكر الشيء مبهما ثم مفسرا أضخم أضمر للشأن، فقال: أنه، أي الشأن العظيم، من يحادد، يقول ابن جزي فسر هنا من يحادد الله، أي يعني، قال ابن جزي يعني من يعادي ويخالف، والمعنى ألم يعلم أمرا عظيما، وهو أن من يحارب الله ورسوله ويخالفهما له نار جهنم. يقول ابن جزي فأن له، أن هنا مكرر تأكيدا للأولى، وقيل بدلا منها، وقيل التقدير فواجب أن له، فهي في موضع خبر مبتدأ محدود. وهذه آية عظيمة يا إخواني، فأن له نار جهنم، أي فكونها له جزاء على ذلك حق لا ريب فيه، خالدا فيها، أي دائما من غير انقضاء كما كانت نيته المحادة أبدا. ثم نبه على عظمة هذا الجزاء بقوله: ذلك، أي الأمر البعيد، الوصف العظيم الشأن، ذلك الخزي العظيم، والخزي هو الذل والهوان. وبعد ذلك يبين الله جل ذكره حال صنف آخر أخف منهم نفاقا، فقال سبحانه: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم، يقول ابن جزي يعني تنزل في شأنهم سورة على النبي صلى الله عليه وسلم، والضمائر في عليهم وتنبئهم وقلوبهم تعود على المنافقين. وقال الزمخشري إن الضمير في عليهم وتنبئهم للمؤمنين، وفي قلوبهم للمنافقين، والأول أظهر. طبعا هذا من ترجيحات ابن جزي علينا وعليه رحمة الله. وتأمل هنا بما في قلوبهم، روي أنهم كانوا يقولون ما يدل على النفاق، ويقولون: عسى الله أن لا يفشي علينا سرنا، وقال بعضهم بعد كلام قالوه والله إني لأرانا شر خلق الله ولوجدت أني قدمت فجلدت 100 جلدة وأنه لا ينزل فينا شيء يفضحنا. يقول ابن جزي قل استهزئوا تهديد إن الله مخرج ما تحذرون. صنع ذلك بهم في هذه السورة لأنها فضحتهم، أي إن الله مظهر ما تكتمونه في قلوبكم وتحذرون من إفشائه بإنزال مثل سورة المنافقين والتوبة ونحوهما. وبعد بيان جملة من نعوث المنافقين أردفه بوصف ينافي وصف أهل الإيمان وهو عدم مبادرتهم إلى التوبة وباجترائهم على الإنكار مع كون السائل لهم من بلغ الغاية في الجلال والوقار والكمال. فقال ولئن سألتهم ليقولن إنما، أي ما قلنا شيئا من ذلك، إنما كنا نخوض ونلعب. هنا جاء تفسير ابن جزي يقول نزلت في وديع بن ثابت بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا يريد أن يفتح قصور الشام هيهات هيهات، فسأله عن ذلك فقال إنما كنا نخوض ونلعب، أي بما لا حرج علينا فيه ويحمل عنا ثقل الطريق. قل أي قل أي لهم، يعني قل لهم تقريرا عن استهزائهم، متوعدا لهم معرضا عما اعتذروا به إعلاما بأنه غير أهل لأن يسمع. أبالله العظيم وآياته التي لا تبديل لها ورسوله، أي رسول المجتهد في إصلاحكم وتشريفكم وإعلائكم، كنتم تستهزئون. فهذا يعني توبيخ في غاية توبيخ. لا تعتذروا، أي لا تبالغوا في اصطناع الأعذار ومحاولتكم إثباتها، فإن ذلك لا يغنيكم وإن اجتهدتم، لأن القطع حاصل بأنكم قد كفرتم، أي بقولكم المجرد بعد إيمانكم، أي الذي ادعيتموه. وهذه الآية دليل لقاعدة عظيمة الشأن جليلة القدر، بوابة من أبواب الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة القائلين بأن الإيمان والكفر قول وعمل واعتقاد. ففي هذه الآية دليل على أن قصد القول المكفر كاف لإخراج صاحبه من ملة الإسلام، ولا يشترط لذلك عمل قلبي خلافا لأهل الإرجاء، ولا يقال إنه علامة على الكفر، بل هو الكفر القائم لذاته. وفيها قاعدة أخرى في قوله جل ذكره ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أنه لا يشترط قصد الكفر بل مباشرة القول الكفري وقصده كاف لإخراج صاحبه من ملة الإسلام. إن نعف عن طائفة منكم، يقول ابن جزي كان رجل منهم اسمه مخشن تاب ومات شهيدا. طبعا المحقق الكتاب يعني نقل في الحاشية من سيرة ابن هشام، قال ابن هشام يقال مخشن بن حمير ويقال مخشي. نعم. يقول ابن جزيد تاب ومات شهيدا. قال بعضهم كان رجل منهم لم يمالئهم بالحديث يسير مجانبا لهم، فنزل إن نعف عن طائفة منكم نعد الطائفة، فسمي طائفة وهو واحد واختلف في اسمه. إذن هذه مهمة في جانب الاحتجاج بخبر الواحد، وليس الحديث محله، بينا ذلك في شرح نخبة الفكر في الدرس الأول. نعد الطائفة أي قوم ذو عدد، بأنهم أي بسبب أنهم كانوا مجرمين، أي كسبهم للذنوب القاطعة عن الخير، فهم غير متأهلين للعفو. اللهم أسألك أن ترحم ضعفنا وتجبر كسرنا وتيسر أمورنا وتستر عيوبنا وتغفر ذنوبنا وتجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلوى عافيا يا رب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.